إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند فصل في كتاب الحج في باب القطاعة، فأما المكي ومن بينه وبين مكة دون مسافة القطر فلا يشترط في حقه راحلة، ومتى قدر على الحج ماشيا لازما، لأنه يمكنه ذلك من غير مشقة شديدة، وإن عجز عن المشي وأمكنه الحفو لم يلزمه، لأن مشقته في المسافة القريبة أكثر من السير في المسافة البعيدة. ما زال بيتكلم عن القطاع في الحج، شرط وجوب الحج، فقال أن من بعد عن مكة يشترط فيه الحج والراحلة. طب أما من أهل مكة ما يشترط في حقهم؟ فبيقول لا يشترط في حقه راحلة، إنه يكفيه أن يحج على قدميه، وهذا يتوفق لكثير من الناس الحج على القدمين، بل ربما يكون الحج على القدمين أيسر من الحج راكبا لما فيه من سهولة الحركة. أما الحبو فلا يلزمه، لأن فيه مشقة، هو يسير يحبو واحد رجليه مقطوع وهو من أهل مكة ولا يجد راحل ولا حد يزور، هل وجب عليه الحج أم لا؟ نقول يجب عليه إن وجد ما يستطيع أن يحج عليه، أما وهو بمثل هذه الحالة لا يلزمه أن يحبو. فصل، واختلفت الرواية في ثلاثة أشياء بالنسبة للاستطاعة، وهي أول حاجة إمكان المسير، وهو أن تكمل الشرائط فيه وفي الوقت بتاعه يتمكن من السير لأدائه. يبقى الإمكان هنا إمكان في وقت المسير، يعني في إمكانية أخرى في السير على القرى، هنا إمكان المسير يعني وقت المسير، يعني أنه هناك وقت يذهب إلى عرفة. الثاني تخلية الطريق، وهو ألا يكون في الطريق مانع من خوف ولا غيره. الثالث المحرم للمرأة، فروي أنها من شرائط الوجوب، لا يجب الحج بدونها لأنه لا يستطاع فعله بدونها، فكانت شرطا للوجوب كالزاد والراحل. ده بيتكلم عن الثلاث مسائل دول، إن كان المسير في الوقت، ثاني حاجة وجود محرم للمرأة، ثالث حاجة تخلية الطريق. أما بالنسبة لمحرمية المرأة فهذه مسألة مشهورة، وهي من المسائل الكبار التي اختلف أهل العلم فيها. هو هنا يتكلم عن هل المحرم شرط استطاعة المرأة أم لا، وقال أنه شرط، يعني لا يجب على المرأة الحج لو لم تجد محرم، لو وجدت محرم وجب عليها الحج، وهو قول جمهور أهل العلم في هذه المسألة، قول الحنفية والشافعية في أحد قوليه، وترجيح الإمام ابن المنذر، خلافا للإمام مالك وقول الثابت عند الشافعية، يعني الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد ورواية عن الشافعي قول آخر غير راجح في مذهبه، وترجيح الإمام أبو بكر بن المنذر على أن المحرم شرط في الحج، وتأثم المرأة إذا سافرت بدون محرم، وهذا ما رجحه الإمام الطبراني أو ما قال أنه قول الجمهور، ذكره في سبل السلام أنه قول لجمهور أهل العلم أنه يجب على المرأة أن تسافر إلى الحج بمحرم، وذلك لحديث لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم، رواه الدارقطني وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. خلافا لمالك المذهب عند الإمام مالك والقول الثاني للشافعي أنه تكفي الرقبة الآمنة. ومسألة المحرم مسألة ينازع فيها كثير من المعاصرين، وأحيانا بعض المعاصرين يفتحها تماما ويوسع المسألة ويقول أي طفل يحتاج إلى محرم، رغم أن الجمهور يمنعون المرأة بالسفر بدون محرم في مسألة الحج، ويأخذون المذهب الإمام مالك بأنه يكفي الرفقة الآمنة، وهو خلاف مذهب الجمهور في وجود محرم، وخصوصا في الحج والمسألة تختلف بأنواع السفر. ونقل الإمام النووي عن القاضي عياض إجماع أهل العلم على وجوب المحرم في الحج. شوف المسألة في حج الفريضة مسألة فيها ضيق شديد في بعض المسائل وسعة في بعض المسائل، والذي يترجح في جميع هذه المسائل أنه لا فرق بين سفر المرأة في الحج وغير الحج، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على المرأة أن تسافر إلا ومعها ذي محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام، وفي رواية يوم وليلة، وفي رواية بريد، وفي رواية ثلاثة أيام. أنا بقول الرواية بتاعت البريد ليه؟ لأن بعض المفتين المعاصرين يفتي بأن رواية اليوم والليلة معناها الزمن، إن المرأة مش تسافر زي ما هي عايزة، المهم إيه؟ ترجع أو توصل للمسكن بتاعها قبل اليوم ما يعدي، ما تبقيتش في السكة. وهذا بحثت عن أحد يقول بهذا القول، لم أجد أحد من أهل العلم يقول بهذا القول على حسب بحثي. وكل شراح الحديث لم يذكروا أن معنى الحديث مسيرة يوم بليلة معناها أنها ممكن تسافر بدون محرم في خلال يوم وليلة، بل قالوا أنها تعدد الروايات تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقصد الزمن إنما يقصد أنه سفر، بدليل أنه قال بريد. البريد مرحلتين، أو المرحلة بريدين، المرحلة 45 كيلو، يعني البريد 22 كيلو ونص، يعني على رواية البريد لا يحل لامرأة تسافر مسيرة 22 كيلو ونص إلا مع وجود محرم. وهذا ما يرد إلى ما مسافة القصر، على رأي من أقوال أهل العلم أن مسافة القصر هي ثلاثة قرات، يعني حوالي 17 كيلو أو أكثر في القليل. فعلى ذلك لا يجوز للمرأة أن تسافر أي سفر إلا مع وجود محرم، خصوصا الحج. الجمهور منع المرأة تسافر الحج إلا بمحرم، واستدل بحديث لا تحجن امرأة إلا ومع ذو محرم. أما الإمام مالك استدل بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الزمان سينتشر الأمن حتى تخرج المرأة من حضر موت تقصد بيت الله ليس معها أحد، يعني تطلع من اليمن تروح تحج وليس معها أحد، فقال ليس معها أحد يعني معهاش محرم حتى. فهذا لا يؤخذ منه حكم لأنه إخبار عن مستقبل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من علامات الساعة أن تلد الأم ربتها، وهذا خلاف الشرع. فإخبار الإخبار المستقبلي لا يحكم به، إنما هو خبر إن ينتشر الأمن لدرجة إن المرأة لا تخاف، لأن كانت الفترة دي حتى بعض الناس قالوا وأين بنو فلان وأين بنو فلان، إن هم كانوا قطاع طريق في المكان ده، ما كانش حد يقدر يجرؤ أن يسافر من اليمن ويروح يحج إلا ما يكون معاه بلطجية. من شروط السفر وجود بلطج، ليه؟ علشان يحافظ على القافلة، ياخدوا فلوس، وده في ناس شغلتها كده، ياخدوا فلوس عشان يحمل القافلة. وكان هذا منتشر عند العرب انتشار شديد جدا، وهذا الطريق فيه خوف شديد، فكان من علامات الساعة انتشار الأمن إن المرأة تسافر من هذا المكان وتقصد بيت الله وهي وحدها ليس معها أحد من محارمها أو أحد من هؤلاء. وهذا الآن موجود، وتحققت هذه النبوءة بأن الأمن انتشر لدرجة أن المرأة الواحدة تستطيع أن تجوب العالم كله بجواز سفر وانتشار الأمن، إلا في بعض الأماكن طبعا، إلا أن من نعم الله عز وجل على الناس الآن وجود الأمن بانتشار واسع، فهذا تحقيق لقول النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يؤخذ منه أنه يجوز المرأة أن تسافر مع رفقة أمنة، وإلا سنقول للإمام مالك أين رفقة الأمنة فيه؟ يقول وحدها، فمعنى كده أنها ممكن تسافر وحدها حتى لو لم تجد رفقة أمنة، ولكن الإمام مالك اشترط رفقة الأمنة لوجود الاشتراط الأمن، وجود الاشتراط الأمن. والراجح أن قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحد يستطيع أن يقف أمام قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، وكأن هذا تشجيع على الإيمان، وأن من صدق الإيمان أن المرأة تسمع كلام الله عز وجل، أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. عنه رواية أخرى أنها شرط للزوم، الأداء دون الوجوب. يعني في فرق بين شرط الوجوب وشرط اللزوم. شرط الوجوب يعني لو وجد وجب عليه، أما شرط اللزوم لزوم الأداء، بمعنى أنها لا يلزمها أداء الحج إلا ومعها محرم. الفرق يتضح أنه هو لو ماتت المرأة، لو قلنا شرط وجوب يبقى في الحالة دي وجب على أهلها أن هم يخرجوا من التركة من يحج عنه. لو قلنا شرط لزوم الأداء، يعني هي أول ما تطلع يلزمها محرم، هنقول خلاص هي ما طلعتش، خلاص يبقى سقط من عليها الحج، لأنها أعذار تمنع نفس الأداء فقط، فلم تمنع الوجوب كالمرض. عذر كالمرض، مريض لا تستطيع أن يسافر، كذلك المرأة لا تستطيع أن تسافر بدون محرم. فإذا قلنا هي من شرائط الوجوب، هنا بقى بيفصل ما بين شرط الوجوب ولا لا، فمات قبل تحققها فلا شيء عليه كالفقير. مات قبل شرط الوجوب، يعني هي مش معلقوش أصلا، خلاص سقطت من عليه، ولا يوجد محرم أو لا يوجد إمكان السير. وإن قلنا هي من شرط لزوم السعي فقط، لزوم السعي إلى الحج فقط، فاجتمعت فيه الشرائط الخمسة، حج عنه كالمريض. خلاص؟ لا، هو ده الصح. إن هو لو شرط وجوب سقط من عليه فلا شيء عليه، لو شرط لزوم الأداء، لزوم أداء السعي، يعني هو لا يلزمها أن يسعى إلا مع وجود إمكان المسير ومشرف عليه أصلا، خلاص، فلما وجد فاجتمعت فيه الشرائط الخمسة، حج عنه كالمريض. واحد مريض، المرض شرط لزوم أداء، اجتمعت فيه كل الشرائط الأخرى، الإسلام والعقل والبلوغ، كل الشرائط الأخرى، نقول له يلزمك أن تنيب أحد مكانك للفعل، لفعل الحج. يبقى المرض هنا شرط إيه؟ الصحة شرط لزوم الأداء، فكذلك إن كان المسير، الخوف من الطريق، الأمن، وجود محرم، لزوم الأداء. وإن كان المسير معتبر بما جرت به العادة، فلو أمكنه السير بأن يحمل على نفسه ما لم تجري به عادة مثله لم يلزمه، لأن فيه مشقة وتغريب. إمكان المسير إحنا قلنا ليه معنيين، المعنى الأول إمكان المسير في الوقت، الثانية إمكان المسير في العرف، في الحال، في الطريق. هنا بيقول العبرة فيه بالعرف والعادة، بمعنى إن في ناس هيلزمهم ممكن يركبوا طيارات، وممكن يركبوا بواخر، وممكن يركبوا أوتوبيسات بري، وممكن يروحوا على أقدامهم لو تأثر داخل البلد. فإمكان المسير تعتبر فيه العادة، فلو أمكنه السير بأن يحمل على نفسه ما لم تجري به العادة، حيسير ولكن صعب عليه ويتحمل فيها مشقة، فهذا لا يلزم. وتخلية الطريق عبارة عن عدم الموانع فيها، بعيدة كانت أو قريبة، برا أو بحرا، الغالب السلامة فيه. فإن لم يكن الغالب السلامة لم يلزمه، فالبر إذا كان فيه مانع فالفقر، فإن كان الطريق آمنا لكنه يحتاج إلى خطارة غفر، الخفارة اللي هما الغفر حرارة خفارة كثيرة لم يلزمه الأداء يبقى ده شرط أداءه لأنه كالزيادة على ثمن المثل في شراء الثاني فإن كانت يسيرة خفارة يسيرة يعني بلطجي واحد مش مجموعة مش فرقة فقال ابن حامد يلزمه لأنها غرامة ممكنة يعني أكيد الغفير ده هياخد فلوس فالفلوس ديت ما دام غرامة ممكنة يعني تحسب من ضمن الزاد الرحيم يقف الحاج على بذلها فلزمته كثمن الزاد وقال القاضي لا يلزمه لأنها رشوة في الواجب فلم تلزمه كسائر الواجبات رشوة في الواجب يعني ايه؟ يعني هو بيرشي النائب للبلطجي علشان خاطر يمنع قطاع الطريق وممكن يكونوا زملائه كده متفق على انه ايه؟ انتوا تقطعوا الطريق ونعمل نفسي ان انا بحميه ويقسموا المال فالقاضي منع هذه الصورة وقال لا نشق على الناس نمنع من اراد لا ان لا يحج في هذه الصورة لا يحج حتى يكون فيه امن أما السلامة وكونه على حال من كل الثبوت على الراحلة فهو شرط للزوم الأداء خاصة فشرط لزوم الأداء ممكن تجتمع فيه كل الأشياء وهذا الشرط لا يلزمه أداء الحج بدونه فإن علم ذلك لمرض لا يرجى برؤه أو كبر أقام من يحج عنه شرط الوجوب إن وجد ده برضو فرق بين شرط الوجوب ولزوم الأداء شرط الوجود إن وجد لازمه أن يحج بنفسه شرط اللزوم الأداء إن فقد يجب عليه أن ينيب من يكون في هذا الشرط خلاص إحنا قلنا المرض ده أداء مش وجود صحة ممكن يبقى صحيح ولا يجب عليه بشيء آخر أما شرط الأداء ممكن يبقى مريض واجتمعت فيه كل الشروط الأخرى وجب عليه أن ينيب أحد لزوم الأداء فقط يبقى شرط لزوم الأداء مش لا يسقط الوجوب إنما ينيب عنه أحد الناس ويعتمر عنه لما روى أبو رزين أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن الضعن هو الانتقال من مكان لمكان مريض طريق الفراش واحد مريض في المستشفى وبيتعلق له جلوكوز لو اتشال الجلوكوز ده هيموت وعايز يحج ما حكم حجه هو نفس هذا الرجل فقال ان ابي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن قال النبي صلى الله عليه وسلم حج عن ابيك واعتمر في هذه الحالة فقط شرط لزوم الأداء للصحة السلامة شرط لزوم الأداء ولم يسقط الوجوب يبقى لابد أن نفرق ما بين شروط لزوم الأداء وشروط الوجوب شروط الوجوب إن هو وجب عليه ولكن لا يلزمه أن يؤديه بنفسه ده معنى أنه هو شرط لزوم الأداء لا يشترط أن يؤديه بنفسه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رزين حج عن أبيك واعتمر في الحالة دي الرجل اللي في المستشفى ممكن يدفع فلوس الرجل ويقول له روح حج عني ويأخذ كامل الثواب يرحمه حديث صحيح صححه الترمذي والحاكم والذهبي والإمام النووي وصححه الشيخ الألباني وهذا هو المذهب أنه يجوز أداء الحج عن المعضوب كلمة المعضوب معناها رجل لا يستطيع أن يذهب إلى الحج بسبب إشكال في صحته زي أبي رجل أبوه كان شيخ كبير لا يستطيع أن يثبت على الراحلة فالفقهاء سموها الحج عن المعضوب مسألة معضوب كلمة معضوب يعني خلاص باي عضب، عضب يعني الفاكهة المعضوبة عضبان. رجل لا يستطيع أن يتحرك، مش حاجة خالص. فسموها الحج عن المعضوب مسألة كبيرة، اختلف العلماء على حكم الحج عنه. الجمهور منهم الحنابلة والحنفية والشافعية قالوا يجوز الحج عنه، بل على مسألة بقى شرط الأداء واللزوم والوجوب، لو اجتمعت فيه بقية الشروط من الاستطاعة المالية وجب عليه أن يميت أحد الناس مكانه، لأن الصحة شرط أداء وليس شرط وجوب. فالإمام مالك قال وقال سقط من عليه الحج لا يجب. يبقى الفرق بين الجمهور والإمام مالك إن الإمام مالك قال شرط إيه؟ شرط وجوب، والجمهور قالوا شرط أداء، لزوم الأداء. فهي دي أصل المسألة، هل هو شرط وجوب؟ لأن المحرمية كده، المحرمية شرط وجوب ولا لا؟ نعم شرط وجوب. هو اللي من قال أن المحرمية شرط لزوم الأداء قال وجب على المرأة وتعلق في رقبتها حتى تجد محرم، لو ماتت قبل وجود المحرم حج عنها. لو ماتت اللي على قول اللي هو شرط وجوب بقى، لو ماتت قبل وجود المحرم خلاص هو اصلا ما وجبش عنها. ان كان المسير شرط اداء ولا شرط وجوب؟ لو قلنا شرط وجوب يبقى واجب على كل الناس، يبقى لم يجب على كل الناس لانه لا تجتمع فيه شروط كامله. طب لو قلنا لزوم الأداء هنقول وجب على من يستطيع، وعلق الأداء على إمكان المسير. البلطجية دولت لو بكرة البلطجية دولت جه حد حبسهم الناس دي كلها لازم تروح الحج، إنما منعهم عن الحج هو وجود البلطجية. طب لو ماتوا قبل أداء الحج، لو قلنا شرط وجوب يبقى معلهمش حج أصلا، لا يؤخذ من التركة ولا حج. لو قلنا شرط أداء نقول ده كان واجب عليهم، ولما مات انتهى الايه؟ انتهى شرط اللزوم وبقي الوجوب في حقهم، يبقى يلزمه أن يخرج من تركته ما يحج عنه. فإن برأ بعد أن حج عنه، فرضنا الرجل المعضوب ده واحد حجج واحد مكانه وبعد ما حج بقى راجل سليم، هل يعود الوجوب مرة ثانية ويلزمه الحج مرة ثانية ولا سقط من عليه؟ فلا حج عليه، خلاص سقط، لأنه أتى بما أمر به فخرج من عهدته أو عن عهدته كما لو لم يبرأ. دي قاعدة عامة في جميع الفقه، إذا أدى ما عليه في وقت يصح هذا الأداء سقط ولا يطالب به حتى لو زال العسر. وذكرنا أمثلة في شيخ الحفظ صح؟ في مسألة التيمم، لو واحد صلى بتيمم ثم وجد الماء بعد التيمم هل يعيد؟ لا خلاص. يبقى كل من وجب عليه شيء وفعل في هذا، واحد مريض صلى هو قاعد وبعد ما سلم لقى نفسه كويس هل يلزمه انه يعيد؟ لا. يبقى قاعدة عامة، القاعدة ان من لزمه شيء ففعله في حال يصح فعله فيه لا يلزمه إعادته إذا زال العذر. طب وإن كان مرضه، هي القاعدة المفهومة مش أنتوا فاهمينها؟ طيب صيغة بقى مش كده. المقصود إن إذا الإنسان أدى الشيء وكان في هذا الأداء يصح منه لا يلزمه إكراره. إن كان مرضه يرجى زواله لم يجد أن يستنيه، يبقى لازم نأكد الحج عن المعضوض نوعين، معضوض لا يرجى زواله، وده كلمة معضوض يعني لا يرجى زواله خلاص به شلل مستمر. أما من يرجى زواله فلا يجوز له أن يستنيب أحد، لأنه يرجو القدرة فلم يكن له الاستنابة كالصحيح الفقير. فإن استناب ثم مات لم يجزئه. مين الاستناب هنا؟ بيتكلم عن من يرجى زوال برؤه، واحد مريض بس مرض بيتعالج منه لا يجوز له أن يستنيب. عالج وأنب استناب أحد لا يجزئه ولا كأنه عمل حاجة، لا يسقط عنه ووجب الحج عنه. ليه الثواب؟ دي حاجة تانية، إنما لا يسقط عنه الحج الفرض لأنه حج عنه وهو غير مأيوس منه، فلم يجزئه الحج كما لو برئ أو برأ. فصل: وهل يجوز لمن يمكنه الحج بنفسه أن يستنيب في حجة التطوع؟ ده واحد يستطيع أن يحج بنفسه سليم يعني، فأنا مش فاضي السنة دي أحج، فقلت الواحد إيه خد فلوسه هي حج عني، هو صحيح. ولكن في حج الفريضة اتفاق أهل العلم على أنه لا يجزئه، إن دي عبادة بدنية. حج التطوع فيه خلاف من أهل العلم، فيه روايتان، إحداهما يجوز لأنها حجة لا تلزمه أداؤها، يعني هو خطرانين، هو أصلا لا يلزمه الأداء ده التطوع، فجاز له الاستنابة فيها كالمعضوب، المعضوب اللي هو الدم الذي لا حراك فيه، الدم يعني المشلول، بس لفظ عام في كل أنواع الأمراض التي تمنع الحرق. والثانية لا يجوز لأنها عبادة لا تجوز الاستنابة في فرضها، فلم تجوز في نفلها كالصلاة. يبقى الأول هو قصها على المعضوب، والثانية قصها على العبادات البدنية، والراجح الثاني هو لا يجوز أن يستنيب أحد وهو قاصر لأنها عبادة بدنية كالصلاة. أما لو فعل ذلك فيأخذ أجر الحج مين؟ اللي راح حج عنه، والدافع له مثله من الأجر. خلاص، فلعل المذهب قال يجزئه من هذا الباب، إن هو باب سنة فضل تطوع، إنما لا يكتب له أنه حج، ده يبقى أمر أخروي. أما في الدنيا مش هتفرق، لأن الاثنين لهم أجر، فاعل الخير له الأجر، ومن أعانه على ذلك له أجر، ومن كملت الشرائط في حقه لزمه الحج على الفور. دي مسألة تانية، هل الحج على الفورية ولا على التراخي؟ رجل، وكذلك العمرة، مسألة الحج والعمرة، ودي مسألة كثيرة ومنتشرة وكثير من الناس متساهل فيها. معه مال يعتمر به، العمرة بكام؟ بأربع ثلاث أو خمس، هو معاه من هذا المبلغ. تيجي تقول له أنت مش عايز تعتمر ليه؟ يقول لا، ده العمرة دي عايزة واحد بعدها يتوب، وانا الصراحه كده لسه مش دلوقتي. فيسوف فعل الخير ليه؟ لانه عايز يتوب توبه بقى ايه نصوح، يعني توبه ما رجعش فيها تاني بقى، انما انا لسه في شويه كمان، لسه ما شبعتش. فماذا يفعل؟ يؤخر، وهذه من حبائل الشيطان، انت لسه ما اتمتعتش، انت لسه شباب، انت لو عملت عمره هتبوظها تاني، فخليك شويه، خلي الحج ده في الاخر خالص قبل ما تموت بشويه كده. ليه؟ عشان تحج يغفر لك ذنوبك كلها وتموت، تبقى انت كده ايه؟ ما هيغفر لك. والشيطان يسوف له ويسوف له. لعل ده من حبائل الشيطان لناس كثيره، يكون يتيسر الحج ويقول لك اصل الحج ده حاجه عظيمه، ما ينفعش احج واعمل معاصي بعدين، تسيبه بقى للاخر لما بطل معاصي. وهكذا يسوف للناس. طيب، هل المسألة فيها خلاف أكثر من التسويف؟ في بعض العلماء قال يأثم بتأخير الحج كإثمه بتأخير الصلاة، وكإثمه بتأخير الزكاة، وكإثمه بتأخير الصوم، ترك فريضة من الفرائض. فالمذهب على أنه يحج على الفور. واحد ما صامش رمضان وقال أنا مش هصوم رمضان دلوقتي، الدنيا صيف، لما يجي الشتاء هبقى اصوم. ده فعل كبير، ده تارك الصوم عمدا، والحج ركن من الاركان، ومن ترك ركن من اركان الاسلام اختلف في كفره. وشده الخلاف في الصلاه وخلاف يقل في بقيه الاركان، وعلى راجح انه فعل كبيره في كل اركان الاسلام الا الشهادتين، من تركها كفر، أو من فعل ناقض من نواقضها كفر. ولم يجد له تأثير لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. تضل الضالة، الضالة اللي هو الإبل اللي هو مجهزها عشان يجي بيها، تضل هيروح بإيه؟ أو اللي هي الراحلة يعني، أو تعرض له الحاجة فقر أو ضيق في المال فلا يستطيع أن يحج. فالتعجل بالفعل الخيرات خصوصا الحج ده أمر واجب. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. رواه الترمذي وهو حديث ضعيف ضعفه الترمذي والنووي وكذلك ضعفه الشيخ الألباني. ولأنه أحد أركان الإسلام فلم يجد تأخيره إلى غير وقت كالصيام. وفي رواية أخرى أنها لا تجب على الفور. وهذه الرواية وقول مالك وأبو حنيفة والشافعي له قولان. والمذهب عند الشافعية أنه على التراخي. من رجح أنه على التراخي يبقى كده هذا لا يأثم إلا إذا مات أثم. وهذا يشكل عليه. يشكل إيه؟ إن لابد من وقت انتهاء. إزاي يأثم؟ وهو يقول لا يأثم ولما يموت يأثم. فلابد من وقت قطيع زي الصلاة مؤقتة. والراجح أنه يجب الحج على الفور. من ملك الزادة والراحلة واجب عليه أن يحج. من ملك مالا يحج به أو يعتمر إن لم يكن يعتمر. العمرة أسهل. ممكن العمرة على ناس كثيرا أنه يملك مبلغ العمرة بسيط. وإن كان المبلغ يكفيه في زمن أو موسم من المواسم لزمه في هذا الموسم. أحيانا بتبقى العمرة في أوقات عليها بونص بتبقى رخيصة. في رمضان بتبقى غالية. بتبقى في أوقات محرم مثلا بيدوروا على الناس يعملوا عمرة فبتبقى رخيصة. فيلزمه في هذا الوقت إن كان معه مال يكفي لمثله. يعني مش لازم بري ولا طيارة. لا يعني على حسب ما يستطيع أن يحج أو يعتمر في طريق مصر. الحج عن الميت هل حج الفريضة فقط ولا ممكن نحج أو يعتمر عن الحج؟ دي مسألة مش مش مش مش هو المسألة دي الحج عن الميت تطرق عليها في باب الجنائز. تطرق لها في باب الجنائز. فقط ما ينفع الميت. خلاص. ونقل في المغني الإجماع على أنه ينفع الميت الدعاء والصدقة والحج والعمر. ده في إجماع على أن من حج عن أحد أو اعتمر عنه نفعه في القبر. والدعاء كذلك. ومش احنا خدناها. أنت فكرتني. ده احنا خدنا الجنائز. أنا مقصودة مقصودة في إيه؟ يحج فريضة يعني حج عام التطوع. ده انا فاكر لسه هنيجي. لا لا حج التطوع يعني بيتسال كتير ان هي حجت عن ابوها. ما هو الحج معناه ايه؟ الحج عن الميت. التطوع فرض. هو ينفع ما ينفع الميت. ده احنا بنقول لو حج واجب يلزم الناس ان هم يحجوا عن التطوع. التطوع طبعا ينفع. كلام الامام ابن قدامه يقصد به التطوع. الحج والدعاء فضخة يعني كل ده فروعات. إنما الفروض ده فرائض ده لابد من فعلها. الحج عن الميت نوعين. الحج عن الميت فرض ده يلزم أداؤه من التركة. النفس ده ينفعه بالإجماع الذي نقله ابن قدامة في كتاب في المغني. كتاب الجنائز في آخر كتاب الجنائز قال وما ينفع الميت الدعاء. واختلف أهل العلم في بقية الأفعال من العبادات هل تنفع الميت ولا لا. والجمهور على أنها تنفع الميت إلا الشافعي منع ذلك. والراجع قول الجمهور. فصل حج الصبي صحيح. لما الصبي هنا معناه إيه؟ كل سن من يوم من أول يوم لغاية البلوغ كل ده يصح الحج عنه. من أول ما يتولد إلى أن يبلغ ده في هذا الفصل. لما روى ابن عباس قال رفعت امرأة صبيا في خرقة. ده مش هنا بس في رواية أخرى كانت في خرقة. صبي في خرقة يعني ده لسه إيه في اللفة. يا رسول الله فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. ده دليل على أن صحة حج الصبي. وهناك أجر زائد للأب أو للأم لأن دي أم. لك أجر معنى كده إن هو لو الأب حج والأم حجت عن الطبيعي لها أجر حجتين، حج عن نفسها وحج عن بنتها. الكلام في هذا الفصل على أربع أمور. أولا إحرام الطبيعي، إن كان مميزا أحرم بإذن وليه، مميز يعني عنده 7 سنين فأكبر، خلاص عشان ما نتلخبطش، 6 سنين أو 7 سنين فأكبر هو سن الدراسة، أن يحرم بإذن وليه، أبوه يقول له احرم بكذا فيحرم، ولا يصح من غير إذنه، لأنه عقد يؤدي إلى لزوم مال فلم ينعقد منه بنفسه كالبيع. لزوم مال لأنه ممكن يعمل محظور من محظورات الإحرام وعليه مال، وولي الصبي هو المسؤول عن ماله فلا بد من إذنه. وإن كان غير مميز قبل 7 سنين أحرم عنه وليه الذي يلي ماله، مش لازم أبوه، ممكن يكون عمه الذي يلي ماله. ومعنى إحرامه عنه عقده الإحرام له. طب ممكن يحرم الاثنين مع بعض، يحرم لنفسه ولابنه؟ نعم، ما دام أشرفنا النية الواحدة نية شخصين، وده ما ينفعش في الحج. اثنين صح كل أفعال الحج لهما، ما لم يأتي دليل على تفصيله، زي ما هيجي إن هو يرمي عن ابنه، إن استطاع أن يرمي هو يرمى، وإلا ما يستطع رمى عنه. أما الطواف يكون طواف واحد، السعي يكون سعي واحد على الراجح. طواف واحد يحمله ويطوف به، ماشي؟ لو طاف طوافا واحدا دون حمله لن يحسب إلا له، إنما لو حمله وطاف به يبقى كده مين اللي كام واحد طائف؟ 2، هو على قدمه وابنه على يده، لأن طواف المحمول طواف صحيح. ما هو طيب احنا كده بنتكلم في الفعل مش في النية، لان كده كده الطواف الثاني الذي لابنه هو اللي هيعمل برضه مش ابنه. يبقى احنا بنتكلم، ايوه انت بتقول مش هينفع يطوف بنيتين، طب ازاي احرم بنيتين ومش هينفع يطوف بنيتين؟ في بص الاحرام نية صح؟ طيب الفعل لابد من وجود الفعل المفصل له ولابنه، كل واحد بفعله، ولذلك في الرمي لازم يرمي لابنه، ما ينفعش يرمي، يعني مش هيحج حجه واحده، هيحج حجتين. في الطواف هو مش هيطوف لوحده، فهيطوف بابنه بنيه واحده، لان النيه دي نيه الاحرام الاول، ماشي؟ هي مش فارقه نيه الطواف، ما هي نيه مشتمله في الاحرام كله. إذا كان هو هيحرم لابنه ومحظورات الإحرام من المسؤول عنها؟ ابنه، والإحرام بنيته هو، الإحرام ده النية صح في جميع أفعال الحج، لأن كده كده لما هيطوف هيطوف بنية طواف ابنه، لأن ده فعل منفصل. ما هو الحج الطواف طواف لنفسه وابنه حامله، هو حامل ابنه فابنه طواف. في السعي سعى لنفسه وهو حامل ابنه، وطواف المحمول وسعي المحمول صحيح ولا لا؟ صحيح، يبقى هو كده طاف طوافين صح. يعني هضرب لك مثال ثاني، كلنا شفنا الصوره الرجل الذي يحمل امه صح، طاف بيها، يصح طوافها ولا لا؟ ما هو احنا قلنا لا غنى نيه الطفل الصغير من الاول، احنا لغينا نيته اصلا. انت بتقول ليها نيه، طب هو الطفل الصغير ده ليه نيه؟ ملوش نيه وصححت احرامه، يبقى قلنا النيه خلاص تشتمل الكل لتعذر وجود النيه من الطفل الصغير. يبقى الكلام مش في النيه، الكلام في طواف المحمول صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ طواف سبع اشواط، طواف كانه طواف سبع، ما هو حامل الولد. لو مش حامل الولد يلزمه طواف اخر للولد. لان في الحاله دي الفعل اللي سقط، يبقى لازم النيه، وقلنا سقطت من الاول خالص وجود الفعل اللي هو الفعل اللي هو طواف السعي ورمي الجمار وكل افعال الحج والوقوف بعرفه. يعني مش هيقعد دلوقتي البيت يوقف عرفه، لازم الولد يوقف عرفه، كل أفعال الحج لابد الوالد أن يفعلها، وتسقط النية لتعذر، مش تسقط، يتحمل الولي النية لتعذر وجود النية من الطفل الصغير، لا يدرك. وإن كان غير مميز، ده الكلام ده في غير المميز، أما المميز ده نيته سليمة وكل فعله صحيح. وإن كان غير مميز أحرم عنه وليه الذي يلي ماله، ومعنى إحرامه عنه عقد الإحرام له، فيصير الصبي بذلك محرما دون الولي كما يعقد له النكاح، فلذلك صح أن يحرم عنه الولي محل محلا كان أو محرما، يعني محلا كان أو محرم الولي، يعني ممكن الولي يكون محرم ويحرم عن ولده. ممن حج عن نفسه وممن لم يحج، كده الأمر واسع بقى، ده ممكن يكون أول حج لأبيه ويحج وينوي له والده، فإن أحرمت عنه أمه صح في ظاهر كلام أحمد، لأنه قال يحرم عنه أبواه، فرضنا الأم هي التي أحرمت عنه مع إحرامها، ده نص الحديث إيه؟ نعم ولك أجل. ولذلك الإمام أحمد أفتى بأن هي إيه؟ يصح لو أمه أحرمت عنه، ده اختيار التعقيل وقدمه ابن قدامة في الكتاب الكافي وما لا يليه، وهو ظاهر حديث ابن عباس، وقال القاضي لا يصح، وهو المذهب، والراجح الأول أنه عدم ولايتها على مالك وفي سائر عصبات، وسائر العصبات اللي هو الأعمام والإخوة وأبناء الإخوة وغير ذلك من العصبات المعروفة. وجهان بناء على قول الأم، يعني المذهب على أنه لا يصح للأمة تحرم عنه، وكذلك لا يصح صداقة العصبات، والراجح أنه صح عشان القياس، والدليل مش واضح. فأما الأجنبي فلا يصح إحرامه عن وجه واحد، أجنبي يعني مش الأم ولا الأب ولا العصبة، العصبة اللي هو الأخ أو ابن الأخ أو العم أو ابن العم أو الأشياء المعروفة في الماضي. الثاني يعني المسألة الثانية في إحرام الصبي، الصبي قدر الصبي أن ما قدر الصبي على فعله كالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة فعليه فعله، وما لا يمكنه فعله كالرمش فعله الولي عنه، لما روى جابر رضي الله عنه قال كنا إذا حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، رواه ابن ماجه وهو ضعيف، ضعفه الترمذي والنووي والشيخ الألباني. وإن أمكنه المشي في الطواف يعني الصبي، وإلا طيف به محمولا، الصبي لو بيمشي هيمشي في الطواف، مش قادر يمشي يطوف أبوه به وهو حمله. خد روى الأثرم عن أبي إسحاق أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه طاف بابن الزبير في خرقة، عبد الله بن الزبير طاف به وهو في خرقة الصبي صغير، هذا رواه ابن أبي شيبة. ولا يرمي عن الصبي إلا من قد أسقط فرض الرمي عن الرمي عنه، يعني عشان يرمي عن الصبي يرمي الأول عن نفسه ثم بعد ذلك يرمي عن الصبي، مش طوبة وطوبة، مش حجر وحجر، حجر ليه حجر الصبي، لا يخلص السبعة بتوعه وبعدين يخلص، لأن السبعة في حكم الواحد زي الطاف كده، السبعة ده لبشة واحدة يخلصها مرة واحدة، مش واحدة واحدة اثنين، ايه يرمي اثنين مع بعض تتحسب له رمي واحد، هنا لو عاكس تسقط عنه الاول. الثالث ان ما فعله من محظورات الاحرام ان كان مما يفرق بين عمده وسهوه فلا فديه فيه، لان عمد الصبي خطا، قاعده كل عمد الصبي خطا يعامل فيه معامله الخطا، لو الصبي قتل رجل متعمدا لا يختص منه يعتبر خطأ، فهو بيقول هنا أنه لابد أن نفرق بين محظورات الإحرام التي تتعلق بالعذر، لأن الحنابلة عندهم ثلاث محظورات يعذر فيها المحرم، السهو والنسيان، اللبس المخيط وتغطية الرأس ومس الطيب. دول الحنابلة يقولوا يعذر فيها تركه سهوا أو جهلا. لو عمل متعمد يبقى إيه؟ عليه دية، الفدية الفدية على التخلف. لو عملهم خطأ ليس عليه شيء. وبقية المحظورات قص الشعر، تقليم الأظافر، الطيب، وضع دية لا يعذر فيها بتركه ناسيا أو سهيا أو جاهلا. يبقى هو هنا فرق، يقول إن كان مما يفرق بين عمده وسهوه اللي هما الثلاث محظورات فلا فدية فيه، لأن عمد الطبي خطأ. يعني الطبي لبس مخيط متعمد ليس عليه شيء، طبعا دون إذن الولي. لا يجوز للولي أن يلبسه المخيط، إنما هو الطبي هو اللي عمل هذا المحظور. وإن كان مما يستوي عمده وسهوه كجزاء الصيد مثلا أو الوضع أو قص الأظافر أو قص الشعر ففيه الفدية. طيب ده على المذهب، على الراجح كل محظورات الإحرام يعذر فيها بالجهل والنسي ماشي. ووجه تفريق المذهب هنذكره في محظورات الإحرام. طب محل الفدية، هل بقى الفدية تبقى من مال الطبية ولا من مال الأرض؟ إحداها تجب في مال الطبي، ده اختيار القاضي، لأنه واجب بجنايته فلزمته كجنايته على أدمه. ده اختار القاضي إن هذا الوجه، والرواية هذه الرواية. والرواية الثانية أنها تجب، وهذا هو المذهب واختيار أبو الخطاب، أنها واجبة في على الولي. مثال الطبي لبس مخيط أو وضعت لا زدت الكولونيا جه حاططها على فكر نفسه بقى رايح فتح حاططها على نفسه. الأب وجد الابن بهذه الطريقة، ما حكمه على المذهب وعلى الراجح؟ لا شيء عليه. ليه؟ لأن عمد الصبي خطأ، هو رايح فتح. طيب مثال آخر، الطفل الصغير وجد مقص ضفر، ماذا عليه؟ على الراجح وعلى المذهب. على المذهب عليه فدية. طيب الفدية دي في مال ولا في مال الأصل؟ هو ماشي، هو كل الناس دلوقتي عيالها ما لهمش مالية خاصة، بس نفترض ان هذا الطفل له مال، امه ماتت وتركت له تركة وابوه بقى وليه، هل هذه الفدية تؤخذ من مال الصبي ولا الأب؟ الأب حيثابك، بس فرضنا أنه دخيل. دي فيها خلاف، والمذهب أنها تؤخذ من مال الولي أبوه. لماذا؟ لأن هو اللي حججه، لا عارف حج ولا حاج، هو اللي حججه. ده على الإيه؟ على المذهب. على الراجح معلوش حاجة. على الراجح اللي معلوش حاجة، لأن ده عمد الصبي خطأ وده يعذر فيه الخطأ، لأنه أدخله في ذلك غرر بمالك، وإن وطئ الصبي أفسد حجة. طبعا في الوقت تصور وطئ الصبي ماشي، الفقهاء بيقول طاعت، ولكن فرضنا فعل ووجبت البدنة كما وجبت على البالغ، ويقضي في فسده وعليه القضاء إذا بلغ. وهل يجزئ القضاء عن حجة الإسلام؟ ينظر، فإن كانت الفاسدة لو صحت أجزأت، وهو أن يبلغ في وقوفها أو قبلها أجزأ القضاء أيضا وإلا فلا. معناه أنه وجب عليه حجة ثانية بعد ما يبلغ. طب لما يحج حجة ثانية بعد ما يبلغ، دي سقطت حجة الإسلام ولا عليه حجة ثالثة كمان؟ فبيقول حنشوف الحجة اللي فاتت دي هي فسدت بالموضوع ده بس، ولا في أشياء أخرى لم يفعلها. لو صحت في الأشياء الأخرى هي حجة سليمة ما عدا هذا الأمر، تقضي تجزي عن حجة الإسلام. آخر حاجة أن ما يلزمه من النفقة بقدر نفقة الحضر، فهو في ماله، لأن الولي لم يكلفه ذلك نفقة الحضر. بمعنى إيه؟ إن سينفق الأرض من مال الصبي، طب كده غرر بماله، لا ده يبقى نقول له بقى شوفه هو هياخد بكام في العشر أيام دول بتوع الحج في بيته تلت شهر وتكلفته قد ايه؟ نقول والله الولد ده بيقعد 300 جنيه في الشهر. هنقول له يبقى 100 جنيه دي من ماله وبقيه الفلوس اللي هتبقى نفقات من مال الوليد. وما زاد ففي محله روايتان كالفدية سواء. الصحيح انها في مال الوليد. ده خيار ابن قدامة والمجد وابن عقيل وابو الخطاب. انها تجد في مال الوليد. الزيادة عن مال الزائد عن نفقة الحضر. اضرب مثال. بلاش ابوه لان ابوه هيبقى فيه تسامح. ولد مات ابوه وعمه هو وليه. وعمه راح يحج. والولد هذا الولد ينفق من مال أبيه الذي تركه. هو عمه بيحسب الحساب وياخذ من ريع الولد. طيب راح يحج هو والولد. هنقول له تكلفة الحج دي كلها الولد يتحملها؟ ده آلاف. ده مال الولد يخلص. اللي هو تركه أبوه ورغم إنه مش هيستفاد هذا الحج. لأن لن تسقط عنه حجة الإسلام. فالمذهب قال له خلاص. عايز تحججه هتحججه على حسابك. تاخد منه بس قدر النفقه المعتاده اكل وشرب في بيته. مش البك في بيته. وبعد كده الزياده عن هذه النفقه تنفقها من مالك انت لانك انت اللي اخترت هذا الامر يعني ما الزمكش انت كنت ممكن تسيبه وتحج انت. بس انت غررت بماله. فالمذهب يقطع هذا الامر. ممكن اللي عمه ده يروح يحج على حساب الواد الواد معاه فلوس احج على وانا وليه برضه. المذهب قطع هذا الامر لان التغرير بالاموال ده امر من امور خطيره في الشرع. ان هو يغرر باموال الناس والصبيان لا الشرع جاء مقصد من مقاصد الشرع العظيم حفظ الاموال. فعشان كده الشرع قطع هذا الامر ونقف عند حج العبد المره الجايه ان شاء الله.